يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أقفى التياج رات العالمين يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله Bang it. Oh.